السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تدارسنا في الدرس الماضي أيها الإخوة والأخوات بعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم خصوصا وللمسلم عموما أن يلتزمها مع نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذه الجلسة نتدارس إن شاء الله شيئا من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يلتزمها مع نفسه، آداب مع النفس ومع الخلق أيضا، من خلال ما ذكره الشيخ بكر عافاه الله في كتابه الحلية. قال: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. هذه جملة من آداب النفس التي ينبغي لطالب العلم أن يلتزمها في نفسه. يقول: تحل بآداب النفس من العفاف. العفاف مأخوذ من العفة، من العفة، والعفة معناها حصول حال في النفس، حصول حال في النفس تمنعها من الانسياق والانجرار وراء الشهوات. إذا حصلت هذه الحال في النفس بحيث تمتنع بعد ذلك النفس من أن تنجر وراء الشهوة سميت هذه عفة. والإنسان الذي يجاهد نفسه لتحصيل هذه الحال يسمى مستعفف، مستعفف، كما قال الله جل شأنه عندما ذكر أموال اليتامى وتكلم عن الأوصياء الذين يتولون أموال اليتامى، قال: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال عندما تكلم عن النكاح في سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف يعني يمنع نفسه من الانجرار وراء شهواتها. والعفة يختلف حكمها بعد ذلك باختلاف هذه الشهوة. إذا كانت هذه الشهوة حرام فإن العفة واجبة، وإذا كانت هذه الشهوة من قبيل الشبهات التي ليست حراما بينا ولا حلالا بينا فالعفة تكون مستحبة، وإذا كانت الشهوة من قبيل خوارم المروءات فإن العفة أيضا تكون مستحبة. فالعفة ليس لها حكم واحد، يجب على الإنسان أن يستعفف في مقام، ويستحب له أن يستعفف في مقام آخر، وينبغي له أن يستعفف في مقام ثالث، وهكذا. لكن العفة في مجموعها من آداب النفس التي ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه ما استطاع لتحصيل هذه العفة، لتحصيل هذه العفة. وأصل كلمة العفة، يقول العلماء، أصل كلمة العفة مأخوذة من العفافة. العفافة يعني الشيء اليسير، الشيء القليل، أو من العفعف وهو ثمرة شجرة الأراك، شيء زهيد جدا الناس لا يلتفتون إليه. فمعنى العفة إذن أن يجاهد الإنسان نفسه لأن تقتنع بالشيء اليسير، يجاهد الإنسان نفسه لأن تقتنع بالشيء السهل جدا، لأنه إذا فتح لها باب الأطماع فإنها لا محالة بطبيعتها تنجر وتجري وراء تحقيق هذه الشهوات وتلك الأطماع، فيصعب عليه بعد ذلك الاستعفاف. فأول هذه الآداب هذا الأدب الجم، أدب العفة، قد يكون واجبا كما قلنا وقد يكون مستحبا. الأدب الثاني قال الحلم. الحلم يقول عنه العلماء ضبط النفس عند هيجان الغضب، ضبط النفس عند هيجان الغضب. والغضب حال يحصل للإنسان إذا لم يكن ممن هو حليم أو متحلم فإنه لا تؤمن معه العاقبة، الغضب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أوصى الرجل ثلاثا لما جاء إليه قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب ثلاث مرات. إيش معنى لا تغضب؟ هل المراد أن ينهاه عن الغضب بعد حصول الغضب؟ الجواب لا، لأن هذا تكليف بما لا يستطاع. إنما المراد أحد أمرين، إن إما أن يكون المعنى لا تغضب أي لا تتعاطى أسباب الغضب، لا تأخذ بالأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب، فإنك إذا غضبت قد لا تستطيع بعد ذلك أن تضبط نفسك. وإما أن يكون المعنى إذا غضبت فلا تتصرف بموجب داعي الغضب، لا تتصرف بموجب داعي الغضب، وإنما عليك أن تضبط نفسك وقت الغضب بما استطعت. وهذا الضبط للنفس هو الحلم، هو الحلم. طالب العلم أحوج الناس إلى الحلم، لأنه يتعرض لجهل الجاهلين، يتعرض لجهل الجاهلين كثيرا. واحد جاهل ينتقد عليك إذا قلت حكما شرعيا بجهله، ما يدري بأنه الحكم كذا، فيجهل عليك ويغضبه جدا. إذا لم تكن حليما قد تخرج إلى الطيش وتتجاوز حدود الأدب التي ينبغي لطالب العلم أن يلتزمها. قد يسبك شخص بغير حق، قد يتهمك شخص بأنك مرائن أو ما شكل ذلك، قد وقد، الاحتمالات كثيرة. فطالب العلم أحوج ما يكون إلى هذا الخلق العظيم، خلق الحلم، ضبط النفس وقت حصول الغضب. والخلق الثالث قال الصبر. الصبر معناه حبس النفس، الصبر أصلا بمعنى الحبس. ولذلك يقولون قتل فلان صبرا، قتل فلان صبرا، يعني حبس ليقتل، حبس ليقتل بعد هذا الحبس، فيقال قتل صبرا. والصبر معناه حبس النفس، لكن حبس النفس على ماذا؟ بحسب مجال الصبر. كما يقول ابن القيم وغيره الصبر ثلاثة أنواع: إما صبر على طاعة الله، حبس النفس لتقوم بما كلفها الله عز وجل به، فهذا صبر لكنه صبر على الطاعة، كما صبر إبراهيم عليه السلام لما كلف بذبح ولده، قال فلما أسلم وتله للجبين صرعه على جبينه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا صبر من أعظم الصبر، أن يصبر الإنسان على تنفيذ ما أمر به ولو كان شاقا. والنوع الثاني الصبر على اجتناب المعصية، أن يصبر في اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. والصبر الثالث الصبر وقت المصائب والبلايا، ومعناه حبس النفس عن التسخط، حبس النفس عن الجزع، حبس النفس أن تتصرف تصرفا وقت المصيبة مما حرمه الشرع، كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية وغير ذلك. فهذا هو الصبر. طالب العلم محتاج إلى الصبر، محتاج إلى حبس النفس، حبس النفس على التقلل من أعراض الدنيا، حبس النفس على الزهادة، حبس النفس على التخلق بالأخلاق الكريمة، حبس النفس على امتثال ما يتعلمه من الأوامر، حبس النفس على اجتناب ما يتعلمه من النواهي. وبالصبر وحده، بالصبر وحده مع الإيمان واليقين ينال الإنسان أرفع مراتب في الدين، وهي مرتبة الإمامة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين كما قال الله في سورة الحجرات، قصدي كما قال الله عز وجل في سورة السجدة، في سورة السجدة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صاروا أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المسلم عموما محتاج إلى الصبر، وطالب العلم أحوج ما يكون إلى الصبر، لأن العلم نفسه محتاج إلى صبر. تحصيل العلم وعكوف النفس عليه ومجاهدة تحصيله ومجاهدة مذاكرته ومراجعته ومجاهدة تبليغه للناس وتعليمه للناس ومجاهدة الصبر على الناس في تعليم هذا العلم وإبلاغ هذا العلم، كل ذلك لا يمكن أن يحصله الإنسان إلا إذا رزق هذا الخلق العظيم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. أفضل عطاء يعطاه الإنسان أن يرزق الصبر، ومن لم يرزق الصبر فليحاول أن يجاهد نفسه ليتخلق بهذا الخلق العظيم الصبر. قال: والتواضع للحق. التواضع للحق يعني قبول الحق ممن جاء به، قبول الحق ممن جاء به، لا تلتفت إلى المتكلم، استمع إلى الكلام، استمع إلى الكلام، لا تنظر من القائل، استمع مضمون القول، مضمون القول، كما قال بعضهم: ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. إذا استمعت إلى كلام حسن مفيد من شخص كائنا من كان فخذ بهذا الحق وأجعل له ولا تلتفت إلى القائل، لا تلتفت إلى القائل. الإمام مالك رحمه الله تعالى يحكى عنه أنه أمره فتى بأن يركع ركعتين بعد أذان المغرب، وكان مذهب الإمام رحمه الله تعالى كراهة الصلاة في هذا الوقت، الصلاة تكره بين الأذان والإقامة عنده في المغرب. فقال له الصبي، قال له صلي ركعتين، الصغير يقول له صلي ركعتين، فقام رحمه الله تعالى وصلى ركعتين مع أنها مكروهة عنده. سئل بعد ذلك لماذا فعلت هذا؟ قال كرهت أن أكون ممن قيل فيهم أو ممن قال الله فيهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، خشيت أن يشملني هذا الذنب وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قبول الحق وتربية النفس على الإذعان للحق، أن يقبل الإنسان الحق ممن جاء به، حبيبك أو بغيضك، صديقك أو عدوك، شيمة المؤمن الإذعان للحق حينما يظهر له الحق. ولذلك ارتفع مقام العلماء. الشافعي رحمه الله سئل عن مناظرته للخصم، لماذا يحبه الخصوم ولماذا ينتصر على الخصوم؟ قال لأني لا أناظر أحدا إلا وأتمنى أن يظهر الحق على لساني، يتمنى أن يظهر الحق على لسانه، لأنه إذا ظهر الحق على لسانه كسب الجولة كلها، هو أصلا يريد الحق، فإذا ظهر الحق على لسان الخصم فقد تم المراد على أكمل مراد على أكمل مقصود. فهذا الخلق من أعظم الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يحرص على تحصيلها. قال وسكون الطائر من الوقار والرزانة. سكون الطائر تشبيه تمثيل للطائر عندما يترك الطيران، فالمقصود ترك الخفة، ترك الخفة، ترك الطيش، ترك الطيش. ولذلك قال من الوقار. الوقار في لغة العرب هذه الكلمة تدور حول معنى الثقل، الثقل. ولذلك يقال للثقل في السمع وقر، وقالوا في آذاننا وقر، وقر يعني ثقل في أسماع لا نسمع. ويقال للحمل الثقيل إذا وضع على البعير هذا وقر بعير، وقر بعير يعني حمل ثقيل على البعير. فكلمة الوقار تدور حول هذا المعنى، المقصود أن يكون الإنسان ثقيلا رزينا في مشيته في كلامه في تصرفاته، يجانب أخلاق الطيش والسفه والخفة التي لا تليق بالمسلم، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن طالب العلم. وخفض الجناح، خفض الجناح تشبيه للإنسان، تشبيه الإنسان بالطائر. الطائر لما يكون في السماء عالي مرتفع جدا، إذا أراد أن ينزل إلى الناس كيف يفعل؟ إذا أراد أن ينزل إلى الأرض ماذا يفعل بالجناح؟ يبدأ يضم الجناح كذا مشان ينزل، مشان ينزل، ولا يمكن أن ينزل والجناح على ما هو عليه مفروض. فحتى ينزل لابد من خفض الجناح، وأنت حتى تتنازل وتتواضع للناس يقول لك لابد أن تنزل إليهم، لابد أن تنزل، اخفض جناحك، اخفض جناحك حتى تصل إلى الناس. المتكبر، المتكبر عال على الناس في نظر نفسه هو، كما قال بعض الحكماء ويمثل المتكبر، يقول مثل المتكبر كمثل شخص واقف على أعلى قمة فوق والناس في أسفلها، الناس في أسفلها، هو في أعلى القمة يراهم إيش؟ يراهم بأحجام كبيرة ولا بأحجام صغيرة؟ يراهم صغار لأنه عالي فوق، فيراهم صغار وتسول له نفسه بأنهم فعلا صغار وأنه كبير، لكن في المقابل هم يرونه أيضا صغيرا لأنه بعيد، لأنه بعيد. فإذا اقترب منهم، إذا اقترب رأوه هم بوضعه الحقيقي بحجمه الحقيقي الكبير، ورآهم، ورآهم هو أيضا بحجمهم الحقيقي. خفض الجناح، خفض الجناح أمر الله عز وجل به في القرآن للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، وأمر بهما، وأمر بخفض الجناح الوالدين خصوصا، لكنه بالغ سبحانه وتعالى فقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وليس جناحك أنت مبالغة، لأن حق الوالدين أعظم من حق غيرهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فخفض الجناح من الأخلاق الكريمة التي ينبغي الإنسان أن يتحلى بها، لكن قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. متحملا ذل التعلم لعزة العلم، متحملا ذل التعلم لعزة العلم. الذل يعني السهولة والانقياد، السهولة والانقياد، كما قال الله جل شأنه وهو يتكلم عن النحل: فاسلكي سبل ربك ذللا، أي منقادة، منقادة سهلة. وقال سبحانه وتعالى عن ثمار الجنة: وذللت قطوفها تذليلة، سهلت هذه الثمار. فالذل يعني الانقياد والسهولة، أن تكون سهلا، تكون لينا، تكون منقادا. لمن؟ قال: لذل التعلم، يعني أن تحمل نفسك على أن تذل في سبيل التعلم، تذل لشيخك ولمعلمك، تذل لزميلك، تذل لتلميذك، تذل ما دام المقصود من ورائه حصول التعلم، حصول التعلم. وهذا الذل طريق إلى العز، الذل في التعلم طريق إلى العز يوم تصير عالما، طريق إلى العز يوم تصير عالما. ولذلك يروى في الأثر المشهور عن ابن عباس أنه قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. كان يأتي رضي الله تعالى عنه إلى بيت أحد الصحابة يريد أن يسمع منه حديثا، فيجد الشيخ نائم في البيت، فيقف عند بابه ساعات والريح تسف التراب في وجهه، فيخرج الصحابي فيعاتبه: فإنك من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا الأئمة سفيان وغيره. سفيان روي عنه بأنه كان إذا سمع بمقدم الأوزاعي من الشام يخرج إلى خارج مكة، يستقبله خارج مكة ويقود له الدابة، يقود له الدابة، وهو نظيره في العلم، لكن يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. سيأتينا إن شاء الله الكلام عن أدب الطالب مع العلماء بالتفصيل، لكن الشاهد هنا أن الذل للعالم، الذل في سبيل التعلم طريق إلى العز، طريق إلى العز. والإنسان بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يصبر ويذلل نفسه ليرفع عن نفسه الجهل، يرفع عن نفسه الجهل فيعيش بعد ذلك بعز العلم، بعز المعرفة، وإما أن يتعزز في أول الطريق ويرفع عنفه عن الذل للتعليم والمعلم، فيعيش بعد ذلك في ظل ذل الجهل، في ظل ذل الجهل. وله أن يختار أقصر الذلين، أقصر الذلين، لا شك ولا ريب أن أقصر الذلين أن يذل الإنسان فترة يتعلم فيها، فإذا تعلم رزق بعد ذلك الأخلاق الحسنة الجميلة التي يصير بها عزيزا محبوبا. قال: لعزة العلم ذليلا للحق، يعني منقادا سهلا للحق. وعليه قال: فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة. هي مع كونها مذام ومع كونها نقص في الدين قد توجب الإثم لك، أيضا تقيم على نفسك شاهد أن في عقلك علة، لأن العاقل لا يتصف بها، العاقل لا يتصف بها. ولذلك هناك حجج عقلية يقيمها العلماء عند مداواة هذه الأمراض، عند مداواة هذه الأمراض هناك حجج عقلية يحاور بها الإنسان نفسه ليقنع نفسه بأن هذا الخلق ما ينبغي له أن يتخلق به. الكبر مثلا، يقول لك: لماذا أنت تتصف بالكبر؟ هل تتصف بالكبر لأنك نسيب شريف يعني من أسرة مكرمة؟ سل نفسك، هل أنت الذي وضعت نفسك في هذا المقام، ولا جئت بالنسب بغير اختيار منك؟ جئت بهذا النسب بغير اختيار منك، الله عز وجل هو الذي وضعك في هذه الأسرة، لم تكن أنت الذي اخترت أن تكون من آل فلان أو من آل علان، فهو أمر خارج عن كسبك. إذن فلماذا تترفع وتتكبر بشيء لا تستحقه؟ هل تتكبر بالعلم مثلا إذا تعلم؟ سل نفسك، لولا أن الله عز وجل منحك العقل والذاكرة التي بها تذكر وتحفظ، لو أن الله عز وجل لم يهبك القدرة على الفهم والاستنباط ما كنت صرت عالما ولا متعلما، فلماذا إذن تتكبر وتمتدح بما ليس من ملكك؟ وهكذا لو سألت نفسك في كل الأخلاق لوجدت بأن العقل يشهد بأن هذه الأخلاق لا ينبغي لعاقل أن يتصف بها، فاتصافك بها دليل على علة في عقلك، دليل على علة في العقل. فينبغي أن تعزي نفسك أولا بنقص عقلك إذا أصبت بهذه الآفات والعياذ بالله، ينبغي أن تعزي نفسك بنقص العقل فتسعى إلى تكميله، تسعى إلى تكميله. هذه الأدواء أيها الإخوة، هذه الأمراض أحيانا يصير على الإنسان واجب عيني أن يسعى في علاجها، واجب عيني أنه التكاليف الشرعية كما لا يخفى عليكم تدرسون في الفقه أن الأحكام الشرعية خمسة: واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام. مداوات هذه العلل، علل الكبر، الغطرسة، الحسد وما شكلها من الأمراض، إذا أصيب بها الإنسان يصبح واجب عيني عليه، واجب عيني من جملة فرائض الله عليه أن يتعلم كيف يدفع عن نفسه هذه الآفات، لأنها مهلكة للدين، مهلكة للدين، تهلك الدين. فيجب عليه أن يحافظ على دينه، ولن يحافظ على دينه إلا إذا سعى في علاجها. فهي من الواجبات العينية كما قال صاحب الزبد من فقهاء الشافعية وهو يتكلم عن العلم المفروض والمستحب، يقول: والعلم أثنى سائر الأعمال وهو دليل الخير والإفضال، ففرضه علم صفات الفرد، يعني علم التوحيد، ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام كالطهر والصلاة والصيام والبيع للمحتاج للتبايع وظاهر الأحكام في الصنائع وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد، وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام. هذه الأدواء يجب على الإنسان إذا أصيب بها أن يتعلم بعد ذلك سبل الوقاء، سبل الخلاص منها، لكن ينبغي له أن يتعلم قبل ذلك، ينبغي له أن يتعلم قبل ذلك الوقاية. والعرب تقول: درهم وقاية، درهم وقاية خير من قنطار علاج، يعني تنفق درهم واحد في الوقاية أفضل وأبرك وأسهل وأنفع من أن تنفق قنطار، والقنطار المال الكثير، من أن تنفق قنطار في العلاج، لأن هذا القنطار قد يفيد وقد لا يفيد، والدرهم في الوقاية مفيد. فينبغي للطالب أن يبدأ أولا بتحصين نفسه وحماية نفسه من هذه الآفات قبل وقوعها، فإذا وقعت وجب عليه بعد ذلك أن يسعى لتخليص نفسه منها. قال: وتدل على حرمان من العلم والعمل به، فإياك والخيلاء، إياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء. الخيلاء كبرياء أيضا، لكن يقول العلماء إنما سميت خيلاء، سميت خيلاء لأنها أولا تظهر، تظهر على البدن، فيختال بمشيته، يختال بمشيته، يختال بملبسه. ولماذا سميت خيلاء؟ قالوا: لأنها ناشئة عن خيال، ناشئة عن خيال، يتخيل الإنسان أن فيه فضائل ويتخيل أن فيه محامد، ومن ثم يجر هذا الخيال إلى أنواع من الترفع وأنواع من التكبر، والحقيقة عند النظر الدقيق ليس إلا مجرد خيال، ليس إلا مجرد خيال، وإلا فأنت إنسان من جملة بني الناس، إذا فضلك الله عز وجل بخصيصة فإنما هي محض عطاء من الله تعالى، لا ينبغي لك ولا يقبل من عاقل أن يترفع وأن يتكبر بسببها. قال: فإنه نفاق وكبرياء، نفاق لأنه يظهر خلاف الحقيقة، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا، ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي، يعني يخاف إذا مشى في الطريق أن يختال، يختال في مشيته ويمشي وهو يهز يديه مشية المختال، تقول: أخشى أن تنافق يدي في المشي فأمسك على يدي. قال الذهبي رحمه الله: قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى، يعني تدبر العنسي في هذه الحال، قد لا يعرض لغيره من الناس فلا يطالب بهذا، لكن العنسي لما عرض له هذا العارض فإنه كان في حقه ينبغي له أن يمسك يده حتى لا تقع في هذا المحظور. واحذر داء الجبابرة الكبر، الكبر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بعبارة مختصرة لما قال في الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة معناه لا يدخل الجنة دخولا أوليا بغير حساب وعذاب، وليس المعنى أنه محروم من الجنة على الأبد، لأن كل مسلم مقره في الأخير للجنة، لكن المعنى أنه لا بد أن يطهر من هذا الداء في النار ما دام لم يتطهر منه في الدنيا إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لما سمع الصحابة هذا الحديث خافوا، فقال أحدهم: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فظن بأن حسن الهيئة، حسن الملبس، حسن السمت من الكبر. قال النبي عليه السلام: إن الله جميل يحب الجمال. هذا ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر هو هذان الأمران، بطر الحق يعني دفع الحق ورده، يقال لك أو تؤمر بالحق فتدفعه، لأنه إما جاء ممن هو أصغر منك أو ممن تبغضه فتدفعه، أو لأنه جاء على خلاف ما كنت عليه فترده، فهذا كبر. الكبر بطر الحق، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، احتقارهم وازدراؤهم. والناس في الحقيقة يشاركونك في جميع ما تنسب أنت إليه من الإنسانية، أصلهم مثل أصلك أنت إلى آدم، وهم أيضا إلى آدم، والألوان والعروض، الأمور التي تعرض في الدنيا من أموال أو من مناصب أو من عطايا، أمور عارضة، لكن في الأخير ما دام مسلم فإنه مثلك، يشترك معك بجميع الخصائص، فلماذا إذن تزدريه وتحتقره؟ ليس هناك مبرر لأن تحتقره. فاحتقار الناس كبر، كبر يجب على الإنسان أن يتحرز منه. قال: فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. الحرص شدة الشره، شدة الشره، الشره في شيء ما، في شيء ما، قد يكون كما قال الله عز وجل: إن تحرص على هداهم، يقول لنبيه: إن تحرص على هداهم. كان عليه الصلاة والسلام شديد الرغبة في هدايتهم، وسمى الله عز وجل هذا حرص، وهذا حرص ممدوح، حرص ممدوح. شدة الشره في الحق، في الشيء الذي ينفع عند الله تعالى مطلوب، لكن شدة الحرص، شدة الشره في الشهوات، في المال، في الجاه، هذا مهلك للدين، مهلك للدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره، قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. لك أن تتصور هذا المشهد، ذئبان جائعان أشد الجوع، يرسلا في غنم والغنم بلا راعي يدفع عنها، كيف سيكون الحال؟ الذئب يأكل من هذه قليل فقط يقتلها وينتقل إلى غيرها. قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. إذا أصيب الإنسان بالحرص على الشرف، على المكانة والسمعة بين الناس، أو أصيب بالحرص على المال، فإن هذين يفسدان الدين أشد من إفساد الذئبين الجائعين للغنم إذا أرسلا فيها. فأحوج ما يكون الإنسان إلى أن يتوقع الحرص، الحرص في الشهوات، وينبغي أن يتقلل منها ما استطاع. والحسد تمني زوال النعم عن الغير، تمني زوال النعم عن الغير. لكن بعد ذلك الناس في الحسد مراتب، بعضهم يتمنى زوال النعمة لتنتقل إليه، لتنتقل إليه هو، وبعضهم يتمنى زوال النعمة عن الغير وإن لم تنتقل إليه، وهذا أشد من الأول وأذم من الأول والعياذ بالله. فقط يمقت ويكره مجرد حصول النعم عند الناس، عند الناس. والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما ورد في الحديث: داء الأمم قبلكم الحسد. قال: أول ما عصي الله عز وجل بهذه الآفات الثلاث. معلوم عندكم أن الذنوب التي نعرفها نحن، أول ذنب ذنب إبليس، وكان داعيه الكبر، الكبر. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو مخطئ في المقدمة والنتيجة، مخطئ في المقدمة التي بنى عليها النتيجة، لأنه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو مخطئ أصلا في التفضيل، النار ليست أفضل من الطين، الطين أفضل، فيها منافع وفيها بركة وفيها أرزاق وفيها ما فيها، والنار منافعها قليلة والغالب فيها الإفساد والإهلاك. لكن عمي عليه الحق، عمي عليه الحق بسبب الكبر الذي هو فيه. قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم آدم عليه السلام عصى، عصى بعده، وسبب معصيته ها الحرص، الحرص. قال: ما منعكما أن تأكلا من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، دخل عليه من باب الحرص على البقاء والملك والملك، فطاوعه. ثم بعد ذلك جاء الداء الثالث الحسد، وهو كان أيضا متلبس به إبليس، لكن ظهر في الأرض لما قتل ابن آدم أخاه. واتلوا عليه من أبا ابن آدم بالحق يتقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتل الناس، قال إنما يتقبل الله من المتقي. قرب قربان فجاءت النار وكانت علامة القبول، جاءت النار فأخذت قربان أحدهما ولم تأخذ قربان الآخر، فحسده على هذه النعمة، قال إنما يتقبل الله من المتقين. الآفة فيك، الآفة فيك، لست من أهل التقوى، فينبغي أن تصحح وضعك، ينبغي أن تصحح وضعك حتى ينالك، حتى ينالك خير الله. والحاسد ينبغي أن يخاطب نفسه بهذا الخطاب. لذلك الله عز وجل لما عالج داء الحسد في القرآن قال ولا تتمنوا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. أنت إذا أردت مثل هذه النعم فتوجه إلى الله الذي بيده خزائن السماوات والأرض، صحح وضعك أنت، ابتعد عن الذنوب والمعاصي، كن أهلا لنعمة الله تعالى وسيأتيك ما قدر لك. أما حسدك للناس فإنك لا تجر الوبال إلا على نفسك. وذلك كما قال ابن كثير رحمه الله في الأثر، ما رؤية مظلوم، ما رؤية ظالم في صورة مظلوم غير الحاسد، غير الحاسد، الحاسد ظالم في صورة مظلوم، في صورة مظلوم، لأنه يتحرك يشتوي بنار الحسد مساء صباح يتألم، فهو ظالم وهو في الوقت نفسه مظلوم. فإذا أراد الإنسان علاج هذا فعليه أن يتوجه إلى مقسم الأرزاق سبحانه وتعالى، واسأل الله من فضله. قال فتطاول، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك، عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء. استنكافك يعني ترفعك عن أن تستفيد ممن هو دونك. وذلك السلف كانوا يقولون لا ينبل الرجل، يعني لا يصل إلى حد النبل، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، وعمن هو دونه. ومشهور عند المحدثين رواية الأصاغر عن رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، إمام من الأئمة يروي عن صغير، عن صغير مشهور عند المحدثين، هذا ما يستنكر من أخذ العلم عمن هو دونه إلا من أصيب بداء الكبر. فيقول استنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، كما قال الشاعر إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأكثر شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. إذا رزق طالب العلم هذا الخلق فإنه يصبح وعاء للعلم، وعاء للعلم، لأنه لا يستنكف أن يأتيه العلم ممن جاءه به، ممن جاءه به، فتراه بعد ذلك صاحب لسان سؤول وقلب عقول، كما قال ابن عباس لما سئل كيف كسبت هذا العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول، يسأل كل من يمكن أن يجد عنده علما. قال وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. السيل أين يستقر؟ في الوديان والمنخفضات أم في رؤوس الجبال وقلل الجبال؟ الجواب إنما يستقر في بطون الأودية، في بطون الأودية. فكلما كنت متطامن، كلما كنت ذليلا، كلما كنت محلا لتحصيل العلوم وكسبها. ولذلك كان كثير من العلماء يؤثر الخمول، كما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا يريد الشهرة ولا يريد الوضوح، يؤثر الخمول لما يحمله هذا الخلق من آثار على النفس وعلى طالب العلم وتحصيل العلم. فالزم رحمة الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها. الهضم يعني الإنقاص من الحق، الإنقاص من الحق، كما قال الله في سورة طه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم أن تحمل ذنوب غيرك، فيقول الله عز وجل الإنسان آمن يوم القيامة من الظلم فلن يحمل ذنوب غيره، وآمن من الهضم، الهضم أن ينقص من حقه، أن ينقص من حقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول الشيخ اهضم نفسك، اهضم نفسك يعني أنقصها من حقها، أنقصها من حقها، حتى وإن كانت فيها بعض الفضائل ينبغي أن تكون معاتبا لها، منقصا لها عن حقها حتى تستطيع أن تمسك بها. لكن في مسألة مهمة نبه عليها الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء لما كان يتكلم عن التواضع والكبر، قال كلاما جميلا مؤداه ملخصه أن الناس صنفان، الناس صنفان، صنف يقال له تواضع، صنف يقال له تواضع لأن فيه دواعي الكبر، يعني إما أن يكون من أهل العلم والفهم، وإما أن يكون من أهل الجاه والمنصب، وإما أن يكون من أهل الثراء والمال، فيه دواعي الكبر فيقال له تواضع. وصنف آخر ليس فيه شيء من دواعي الكبر ومع ذلك تراه مترفع أكثر من المترفعين. قال وصنف آخر يقال له اعرف قدر نفسك، اعرف قدر نفسك، هذا ما يقال له تواضع، لأنه تواضع عن ماذا؟ تواضع عن إيش؟ اعرف قدر نفسك، من أنت؟ طالب العلم، أنا وأنت من النوع الثاني من الذي يقال لهم اعرف قدر نفسك. العلماء الكبار والذين شهروا بالعلم والصلاح والديانة، هؤلاء يقال للواحد منهم تواضع، أما نحن فيقال للواحد منا اعرف قدر نفسك، هذا هو الخطاب اللائق بنا، اعرف قدر نفسك. فمن عرف قدر نفسه فقد وفق إلى أعظم أبواب الفلاح أيها الإخوة. فإن الإنسان لا يؤتى إلا بسبب الجهل بالنفس، الجهل بالنفس، كما قال ابن القيم رحمه الله ما يفعل الأعداء من جاهل ما يفعل الجاهل من نفسه. الجاهل يصيب نفسه بأنواع من الشرور أعظم من الشرور التي يجرها إليه خصومه وأعداؤه، كما قال الله جل شأنه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها خفنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سبب وقوعه في هذا التفريط كله الجهل. فمعرفة قدر النفس، معرفة النفس ومعرفة الخالق هما باب الفلاح. قال ومراغمتها عند الاستشراف الكبرياء أو غطرسة، الغطرسة الإعجاب بالشيء والترفع به أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، الزم التواضع، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس، يغبطك يعني يتمنون مثله، يتمنون مثله. والفرق بين الغبطة والحسد، الفرق بين الغبطة والحسد أن الحسد يتمنى الحاسد زوال النعمة، يتمنى الحاسد زوال النعمة من محلها، أما المغتبط فإنه يتمنى مثل النعمة، مثل النعمة، فيريد بقاء النعمة في محلها لكن يرجو أن يكون له مثل هذه النعمة، فهذه غبطة. والغبطة في الفضائل أمر محمود، ينبغي للناس أن يتنافسوا وأن يتسابقوا في تحصيل الفضائل. قال وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهم الله قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم، خرجه الذهبي. ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. يقول لو يعني هذا من باب التواضع ومعرفة قدر النفس والهضم لها، وإلا فإنهم أولياء الله تعالى. لكن يقول لما رأى أصحاب الموقف يقول لولا أني موجود فيهم لغفر لهم، يعني قد يحجبون المغفرة بسبب وجودي فيهم، وجودي فيهم، وهذا غاية الإزراع على النفس والاعتراف بالذنب، والاعتراف بالذنب. اليوم أكثرنا إلا من رحم الله يظن بأنه يغفر للناس بسببه هو، لولا أنه ما دعا لهم ربما لا يغفر لهم. انتكس الحال عند كثير من الناس، عند كثير من الناس. ينبغي للإنسان يا إخوة أن يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالآخرين، يحسن الظن بالآخرين، هذا هو خلق المسلم، إساءة الظن بالنفس وإحسان بالآخرين. وذلك قال بعض العلماء مقولة جميلة من السلف، قال إذا رأيت من هو أكبر مني، يعني إذا رأى شخصا أكبر منه في السن، إذا رأيت من هو أكبر مني قلت إن هذا الرجل سبقني إلى الإسلام فأكثر من الحسنات، سبقني في الإسلام فأكثر من الحسنات. هذا لما يرى شيخ مسن، لما يرى واحد صغير لا تظن بأنه ينظر بنفس الميزان ويقول أنا قبله إذا سبقته في الحسنات. قال فإذا رأيت إلى من هو أصغر مني قلت أنا سبقته في العمر فأكثرت عليه من السيئات، أكثرت عليه من السيئات، يعني هو لا يزال صفحته في السيئات أقل من صفحتي. وهكذا إذا تخلق الإنسان بهذا الخلق، إذا تخلق الإنسان عرف حقيقة نفسه، فكان محلا لرحمة الله سبحانه وتعالى، محلا لمغفرته. فإن الله كما في الأثر يقول: أنا عند المنكسرة قلوبهم. الأدب الذي يليه قال: القناعة والزهادة. القناعة والزهادة، القناعة الاكتفاء بالشيء اليسير، الاكتفاء بالشيء اليسير، والقناعة هي الغنى العالي في الحقيقة. الغنى نوعان يا إخوة، الغنى نوعان: غنى بالشيء، أن يحقق الإنسان الشيء فيصبح غنيا بسبب تحصيله، كما هو حال الأغنياء الذين نعرفهم نحن بأنهم أغنياء، نحن نقول بأن فلان غني لأن لديه مال. مش انتهى الوقت؟ نقول غني إذا كان لديه مال، هذا غني بالمال، غني بالمال، يعني السبب غناه وجود المال، وجود المال، هذا غنى لكنه غنى نازل، غنى نازل دون. لأن الشخص إذا كان غنيا بالمال فإنه في حقيقة أمره فقير، في حقيقة أمره فقير. ليش؟ لأنه لا يزال يعيش هم الفقر، فإن المال عرضة للزوال، المال عرضة للزوال، عرضة للنكبات، فيعيش هم الفقر وإن كان واجدا للمال. والغنى العالي أن يشعر الإنسان بالاستغناء عن المال، عن المال، يشعر بأنه ليس بحاجة إليه، ليس بحاجة إليه. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة من الغنى فقد وفق للغنى الحقيقي، كما قال الشاعر: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به، عن الشيء لا به. القناعة معناها الاكتفاء بالشيء اليسير، الاكتفاء بالشيء اليسير، وهذا هو أصل الغنى، كما يروى عن الإمام النووي رحمه الله يقول: وجدت القناعة أصل الغنى، الذي يبنى عليه الغنى هو القناعة، وجدت القناعة أصل الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلاذا يراني على بابه ولاذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس مر الملك، مر الملك، وإن كان لا يجد الدرهم لكنه يشعر بأنه غير محتاج إلى ما في أيدي الناس، والناس يبادلونه نفس الشعور، يشعرون بأنه غني عما في أيديهم، فيمر عليهم مر الملوك، الملوك الناس يحتاجونهم وهم لا يحتاجون للناس في الغالب، ولا سيما إذا كان طالب علم، إذا كان عالم أو طالب علم فإنه فعلا يصير في مقام الملوك، في مصاف الملوك، لأن الناس بحاجة إليه، الناس بحاجة إليه، بحاجة إلى أن يعلمهم، بحاجة إلى أن يوضح لهم الأحكام، بحاجة إلى إرشاده وتبيينه، وهو في غنى عنهم، فهم بحاجة إليه وهو غني عنهم، فحاله والله أرفع من مقام الملوك، لأن الملوك لا يخلون من حاجة إلى الناس، محتاجين إلى وزراء وأعوان ونصراء وجيش وجند، فلا يقوم ملكهم إلا بالناس، لا يقوم ملكهم إلا بالناس. فالقناعة، فالقناعة حقا أصل الغنى، وطالب العلم أحوج ما يكون للقناعة. ليش؟ لأن الطالب إذا رزق القناعة، إذا رزق القناعة اكتفى بالشيء اليسير، فلا يتعب ذهنه بعد ذلك في التفكير في تحصيل الأموال، ولا يمضي وقته، عمره، ليله ونهاره في جمع الأموال، فإذا وفر وقته ووفر جهده في تحصيل ما هو بصدده من العلوم. أما إذا تغير الحال، انعكس عليه الحال، تشعبت به هموم الدنيا. قال بعض العلماء: هم ساعة، هم ساعة ينسيك حفظ سنة، هم ساعة ينسيك حفظ سنة. إذا تعرض الإنسان لهم شديد يؤثر على ذاكرته، يؤثر على حفظه، فيذهب من الذاكرة ما حفظه الإنسان في سنة بسبب هم ساعة أو بسبب هم يوم. إذا رزق الإنسان القناعة قلت همومه، قلت همومه، فحضر ذهنه وقويت ذاكرته وتوفر وقته وجهده لتحصيل علوم. فالعالم وطالب العلم أحوج ما يكونون إلى القناعة والزهادة. قال: التحلي بالقناعة والزهادة، وحقيقة الزهد الزهد بالحرام، والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتهيات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. الزهد هذه كلمة تكلم عنها العلماء كثيرا، وهي ممدوحة، مطلوب من الإنسان أن يتخلق بالزهد بقدر الطاقة. لكن ما هو الزهد؟ ما هو الزهد؟ الزهد كما عرفه الإمام أحمد رحمه الله فقال كلمة جامعة مانعة، قال الزهد ألا يغلب الحلال شكرك وألا يغلب الحرام صبرك. استمع إلى هاتين الكلمتين، ألا يغلب الحلال شكرك وألا يغلب الحرام صبرك. يعني إذا جاءتك النعمة وفتحت عليك أبواب الأرزاق لم تشتغل بها عن أداء شكر الله تعالى، فقلبك مع الله. قال بعبارة أخرى أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. هذا هو الزهد الذي نطالب به المسلم. ليس المقصود من الزهد أن ننفض أيدينا من الدنيا فنعيش عالة على الناس، ليس هذا هو المقصود. قال الله وتزودوا، أهل اليمن لما خرجوا من اليمن حجاج خرجوا وتركوا الزاد، قالوا نخرج متوكلين على الله. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإنسان مطلوب أن يسعى في كفاية نفسه وكفاية من تلزمه نفقته من العيال والأهل، فلا يطلب منه أن يتخلص من الدنيا بالكلية، إنما المطلوب منه فقط ألا تشغل الدنيا قلبه، أن يكون هذا القلب محلا للمعارف الإلهية، أن يكون القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى والاستعداد للقائه. فلا يغلب الحلال شكرك ولا يغلب الحرام صبرك. إذا عرض لك الحرام المال، النساء، النظرة المحرمة، الكلمة المحرمة، الأكل المحرمة، المكسب المحرم، إذا عرض عليك المحرم فإن الزهد الواجب هو الذي يحول بينك وبين المحرم، فتصبر احتسابا، احتسابا لله تعالى. من فعل هذا فهذا هو الزاهد، هذا هو الزاهد، وطالب العلم محوج ما يكون إلى هذا الزهد. قال ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، صرف إلى الزهاد. لا، الوصية كما تعلمون يتبع فيها شرط الموصي، شرط الموصي. إذا أوصى الموصي بوصية واشترط فيها شرطا فلا بد من تنفيذ شرطه. فإذا أوصى للفقراء صرفت إلى الفقراء، إذا أوصى إلى المساجد صرفت في المساجد، إذا أوصى في طباعة المصحف صرفت في طباعة المصحف. يقول لو أن واحدا من الناس أوصى بهذا النوع من الوصية، أوصى قال أوصيت بثلث مالي لأعقل الناس، لأعقل الناس، بعد ذلك مكلف الناس أن يبحثوا عن شرط الواقف، عن شرط الموصي، من هو أعقل الناس حتى يعطى هذه الوصية؟ الشافعي يقول أعقل الناس هو الزاهد، أعقل الناس هو الزاهد، فيعطى للزاهد هذه الوصية، فعلا عاقل، عاقل. لأن الزهد قائم يا إخوة على المقارنة بين عرضين، المقارنة بين متاعين، متاع الدنيا ومتاع الآخرة، متاع الدنيا ومتاع الآخرة، متاع الدنيا القليل الفاني الزائل، ومتاع الآخرة الباقي. كما قال بعض الحكماء قال لو كانت الدنيا، لو كانت الدنيا ذهبا ثانيا وكانت الآخرة خزفا باقيا، خزف من الطين يعني، لو كانت الدنيا ذهبا ثانيا وكانت الآخرة خزفا باقيا لكان الخزف الباقي أفضل من الذهب الثاني، فكيف والآخرة هي الذهب الباقي والدنيا هي الخزف الفاني؟ هل بعد ذلك يتصور من إنسان وقف مع عقله فعلا فيفضل الدنيا على الآخرة؟ لا يمكن. وذلك قال السلف اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها. العاقل هو الذي ينظر بهذا الميزان، كم سأبقى أنا في الآخرة وكم أبقى في الدنيا، فينبغي أن أعمل للدنيا بقدر المقام في الدنيا وينبغي أن أعمل للآخرة بقدر المقام في الآخرة. فأعقل الناس الزهاد. جاء في بعض الآثار أن أحد الأئمة سئل فقيل له من الناس، فقال العلماء لأن الجهال ليس ناسا في الحقيقة، يقول من الناس، فقال العلماء قيل من الملوك، قال الزهاد، من الملوك، قال الزهاد، فهؤلاء هم الملوك وهم العقلاء. قالوا عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله صاحب أبي حنيفة رحمه الله لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد، قال قد صنفت كتابا في البيوع، صنفت كتابا في البيوع، طلب منه أن يصنف كتابا في الزهد، وكتب الزهد مصنفة، صنف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد المبارك في الزهد جماعة من أهل العلم صنفوا مصنفات عنونات بهذا العنوان كتاب الزهد، ويذكرون فيه الزهد على حقيقته، اجتناب المحرمات واجتناب ما دون المحرمات. محمد بن الحسن رحمه الله طلب منه أن يصنف كتابا في الزهد، قال قد صنفته في البيوع. البيوع إيش يناقش فيها؟ يناقش فيها الحلال الحرام، صح؟ ما يجوز من المكاسب وما لا يجوز. يقول إذا اقتصرت أنت على أخذ الحلال من المكاسب واجتنبت الحرام من المكاسب فأنت الزاهد الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل، فعليك أن تتفقه في كتاب البيوع حتى تكون زاهدا. ضرورة التفقه أيها الإخوة في المكاسب التي نتعرض لها. ولذلك سمعتم في الأبيات التي سردتها عليكم قبل قليل أن من العلوم الواجبة تعلم أحكام الصنائع، تعلم أحكام الصنائع بحسب الشخص، يعني كل إنسان مطالب على جهة الوجوب العيني أن يتعلم أحكام الصنعة التي هو فيها، أحكام الصنعة حتى لا يقع في الحرام. فالمتعرض للبيع والشراء يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء وأحكام الربا. وذلك كما روى الترمذي رحمه الله أن عمر بن الخطاب كان يمر على السوق بالدرة، يطوف على السوق وبيده العصا، فيسأل الباعة عن أحكام الربا، فإذا وجد الواحد منهم لا يجيد مسائل الربا علاه بالدرة وقال له قم لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا، لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا، حتى لا يقع هو في الإثم ولا يوقع غيره في الإثم. فالزهد الحقيقي الذي نحن مطالبون به أن نتعلم أحكام المكاسب، ما يحل منها وما لا يحل، فنأخذ بالحلال ونترك الحرام، لا سيما إذا كنا منتسبين للعلم، منتسبين للعلم، لأن طالب العلم قدوة وأسوة للآخرين. إذا وجدت الناس أنت تتكلم عن الحلال والحرام طول السنة، طول السنة، فإذا نزلت الأسهم الربوية لم تتمالك نفسك لما ترى أسعارها مضاعفة أضعاف كثيرة، كيف سيكون حال الناس بعد ذلك إذا قلت لهم اجتنبوا الحرام اجتنبوا الربا؟ لا شك ولا ريب أن طالب العلم محل قدوة وأسوة، ينبغي له أن يحترم العلم وأن يقيم للعلم مقاما، وهو إذا صبر على ذلك فإن له عند الله عز وجل مقاما عليا، فإن الله يرفع الذين آمنوا على غيرهم من الناس ويرفع الذين أوتوا العلم على غيرهم من المؤمنين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا تعلم الإنسان وصبر على علمه لا يظن بأن هذا الصبر وهذه المجاهدة ضائعة، فإنها له عند الله عز وجل المقام العالي. قال يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف، وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يرد مواطن الذلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان قال كان شيخنا رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، يعني لا تمر إذن العملات الورقية على يديه، ربما بعض العملات لا تمر على يديه أو إذا مرت لا يمعن النظر فيها، لا يعرف العملات الورقية، وهذا ليس من أخبار كان يا ما كان. المحدث الذي يحدثنا الشيخ بكر من أفاضل عباد الله بحسب ما نزكي بحسب ما نعرفه، ولا نزكي على الله أحدا، والشيخ محمد الأمير رحمه الله أعلى مقاما وأكثر علما، فهذا أخبار واقع حاصلة في الناس، لكن لما ابتعدنا عن هذه الأخلاق أصبحنا إذا حدثنا بشيء من ذلك أشبه ما نكون كأننا نتحدث عن خيال، نتحدث عن خيال. ومحمد الأمين معروف مقامه، معروف مقامه، فإنه عرف في البلد وعرف عند الملوك والأمراء وتبوأ مكانا عاليا، لو أراد الدنيا لفتحت له على مصراعيها، لكن يقول كان متقللا أكثر التقلل. قال ولقد شافهني بقوله، لأنه كلام العلماء أيها الإخوة عندما يتدارسه تتنزل على الإنسان الرحمات، يعرف هدي العلماء، أخلاق العلماء، آداب العلماء. ولهذا الأخ يشير إلي من الخلف بأنني أقطع، أنا سأقرأ ما بقي من كلام محمد الأمير رحمه الله وننتهي. يقول لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين. وقد شهد له محمد الأمير رحمه الله جل أهل العلم الذين عرفوه ودرسوا على يديه، منهم محمد الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، قال وهو يصف أول لقاء له في الرياض ترك شيخه عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في القصيم وتوجه للدراسة في الرياض. فكان الشيخ محمد الأمير رحمه الله يدرس في المعاهد، فقال أول ما دخل علينا محمد الأمير رأيت يعني هيئة رثة، ليست هيئة العلماء المعروفين الذين يلبسون لباس الحسن وكذا، متواضع غاية التواضع في لباسه. قال فقلت في نفسي هذا موجود في أحد الأشرطة بلسان الشيخ. قال فقلت في نفسي تركت الشيخ عبد الرحمن السعدي وجيت يعني من أجل أن أدرس على هذا الأعرابي، يعني يظن أن المسألة من المنظر الذي رآه. قال فما هو إلا أن بدأ الشيخ بالكلام فرأيت الدرر تتساقط من فمه، علوم في القرآن في اللغة في المنطق في العقل في الفهم في الفقه في علوم الآلة في علوم الغاية، كان بحر من بحار العلم كما أثنى عليه العلماء. ومع ذلك كما وصف لكم، إذا كان هذا حال الأولياء وعباد الله الصالحين والعلماء، فكيف سيكون بعد ذلك حالي وحالك؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أحسن الأخلاق وأتمها، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها في الدرس القادم بإذن الله تعالى.